على صدق الرواية او على كذبها. الانسان المسلم افضل ما يوهب اليك نصيحة، ولكن الله يرضى عليك لا تقاومها، لان المسلمين شغلوا انفسهم بالفرق بين من ومن. ويسأل الان قاعد على الدكة ولا الكرسي ولا الكنبة ولا اي شيء، ولا قاعد على الارض، هو يا سيدنا الشيخ احنا جلسنا جلسة كده تناقشنا 3 ساعات في قضية ملك اليمين، انت ايه رأيك في الموضوع؟ اقول له والموتى يبعثهم الله. يعني ايه؟ اقول له ومن كان في هذه اعمى فهو في الاخرة اعمى واضل سبيلا. يعني ايه؟ اقول له وما انت بمسمع من في القبور. يقول لي مش فاهم. اقول له انا لله وانا اليه راجعون. يا اخي ما انا هدي فيك افهم فيك ان الموضوع لا يعني لا داعي له، لكن ده ومصر فلسفة كذابة سبحان الله. فتغمى عليه الحقائق، لان الله يحب من الامور اعاليها ويكره سفسافها. متى الساعة يا رسول الله؟ فبيقول له الله اعلم. صح، سوف تأتيك اخبارها. فنقله من المهم الى الاهم. سأل سؤال محدد، ماذا اعددت لها؟ في عندك في الصف الدراسي اذا كنت معلما ولدين، ولد نابه عبقري من الاوائل، ولد يعني اخر. خلاص الاخر ده يعمل ايه؟ يسأل طول السنة، والامتحانات الصباح ولا بعد الظهر؟ هي الاسئلة اجباري ولا اختياري؟ هي على الطريقة الامريكية ولا السويدية ولا الجنوب افريقية؟ هو اللي هنمتحن مادة في اليوم ولا مادتين؟ وشغل باله طوال العام بهذه الاسئلة، والكتب ايه؟ نظيفة مغلقة ما فتحها احد. يعني سبحان الله، كتب ببكارتها تمهيد سبحان الله. الولد الثاني مشغول بالمذاكرة وبتحصيل العلم، يجيله الامتحان الصبح بعد الظهر، مادة في اليوم مادتين في يوم، ما هو المطلوب منه؟ ان يذاكر. فهو عمل العمل بتاعه. بالله عليك ولدك من سن السادسة في الصف الاول الاول الابتدائي لغاية ما ينتهي من الجامعة بعد 18 سنة، ماذا طلبنا نحن منه كآباء وأمهات؟ طلبنا منه ايه؟ العمل اللي طلبنا منه انه ايه؟ طلبت منه شيء تاني؟ طلبت منه ينفق على روحه؟ ابدا، ده كسلان زي اللي خلفه، ما اشتغل، ما عندوش شغل، يقول انا اشتغل. امال ايه؟ مع ان في اولاد فقراء يعملون بعد الظهر، لكن الف الرفاهية يضر بنا. والله الف الرفاهية هذا اخطر ما ينخر سوسا في مجتمعاتنا الاسلامية. الف الرفاهية لما تأتي العقبات لا يستطيع ان يعني الله يرحم شيخنا الغزالي كان يقول ان الشعوب الجادة هي التي تتسلى. الشعب الجاد اللي يتعب يتسلى، يعني يلعب شوية كورة، يعمل زي مثلا الشعب الياباني، ها ده له حق يتسلى ولا ملوش حق؟ له حق يا اخي. الشعب الالماني له حق يتسلى ولا ملوش؟ قصيت لك قصة واقعية من 10 سنوات. يقص لي احد السفراء العرب في المانيا، قال احنا اول ما وصلنا المانيا عندي ولد في الصف الرابع الابتدائي 10 سنوات، المدرسة بعد 3 اشهر اخذتهم رحلة الى النمسا، فراحوا من بون على النمسا. فالولد العربي فوجئ بالنمساويين، وفي ذهن النمساويين يتكلموا ايه؟ نمساوي، مفيش لغة اسمها اللغة النمساوية. فلما راح النمسا وجدتهم بيتكلموا ايه؟ الماني. فالولد العربي سأل، انتوا في النمسا تكلموا الماني ولا عشان مجاملة لنا يعني؟ لا لا، احنا في النمسا نتكلم الماني. فالولد العربي ابن طرفة، تعرف العرب يعني ابناء طرفة، فبيسأل الولد العربي زميله الالماني، يقول له انتوا في المانيا بيتكلموا باي لغة؟ ما دام النمساويين بيتكلموا الماني يبقى انتوا تتكلموا ايه؟ رد الولد الالماني ابن 10 سنوات، نحن في المانيا لا نتكلم، نحن نعمل فقط. لما ولد بهذا المنطق ربي على هذه الهمة، فلما يكبر هذا له ان يذهب الى الفضاء ولا حرام يوصل الفضاء؟ ده يبقى حرام علينا بصراحة، صح ولا ده؟ احنا مش قادرين نوصل يا رجل يا رجل. نحن لا نجيد فقه المعاملات مع بعضنا البعض. اما ان نتكبر بعضنا على بعض او ان نقامل معلومة العالم او ان نرد. يا اخي لما تجي لك نصيحة من انسان يحبك وغلى عليك خذها كما هي، ما توحد الله لا اله الا الله. من كرم الله ان سيدنا علي اراد يوم الفتح ان يأخذ فخار هذا اليوم، عايز يطلع فوق الكعبة ويؤذن، لان ده يوم تاريخي في الاسلام. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم يقصر الاذان على الاندى صوتا والاجمل صوتا والاحسن صوتا. احنا فعلا في اصوات الحمد لله احنا رزقنا في المسجد يعني بمن نريد ان يكرر الاذان مرة واثنين وثلاثة، ربنا يبارك فيه هذا الصوت الجميل. في مساجد انت عايز تصم اذنيك، يعني عايز لو كان معك واحد غير مسلم تقول له سد اذنيك اصل في ضوضاء برا، يعني مش عايز تسمعه احسن رجل يعني يفكر فينا شرا. يا علي بلال اندى منك صوتا، اندى منك صوتا، لان النبي صلى الله عليه وسلم كان يجيد الاستماع ويجيد ذوق الاستماع. في حجة الوداع صار انششته امام نوق امهات المؤمنين التسعة، كل واحدة من امهاتنا رضوان الله عليهم ركبت ناقة، وعشان الرحلة 460 كيلو تقريبا، فانجش يحدو للابل. حداء الابل عند العربي الجمل رغم كبره يحتش ايه، وانتم يعني تفقهون في الـ في الـ في, الـ في الابل اكثر مني. يفقه امرين، الامر الاول يحب من صاحبه ان يلاعبه عندما ايه يشرب. صاحب الناقه لما او صاحب الجمل لما يحب السفر يلعب للجمل في بركه الماء ويصفر له. الجمل يحب الاستماع فينشغل بالاذان زي انت بتنشغل بالمحمول وانت في السياره وتعمل بينا حوادث، خلي بالك انت. والكارثه الكبرى ان ابننا يرسل رساله لك، انا يا ابويا ما زلت خرجت من ام القوين ومتوجه الان الى ابو، كل ده هو شاخ في الطريق، وبعدين يقول يا سيدنا الشيخ ادعي له شهيد. طيب ما علينا، ما تحفظه، خلاص خلي ابنه شهيد مع انه ابنه منتحر. انا قلت هذا الكلام من قبل، من ركب البحر وهو مغتلم امواج عالية مات كان منتحرا. فمن انشغل عن القيادة بشيء، حقيقة الامر انت بعد دقيقتين من المكالمة ذهنك اصبح انتقل من القيادة الى من؟ الى من يحدثك. والله ما جعل لرجل ايه من قلك، لا انت عليك 10 قلوب تأكل وتشرب تكلم الهاتف وفي الاخر تتذكر ان ايه انت تقود السياخ. اتق الله، ان الله يحب اذا عمل احدكم عملا. فين الاسلام؟ هذا حقائق الاسلام الكبيره. الله، وانا لما اتخطى السرعه واضيق الناس وازعجهم بآلة التنبيه، اليس هذا مش للطريق له حق؟ فين الاسلام؟ اذا جلستم على الطريق فاعطوا الطريق حقها. يا الله، الاسلام وضع حق للطريق وحق للبيئه وحق للنبات وحق للماء، لا تسرف ولو كنت على نهر جاري، وحق للحيوان في كل ذات كبد ربه اجل، سبحان الله، وحق سبحان الله، يعني ملعون من غير معالم الارض. اذا دخل في الارض ليغير اليابسه مع ربنا، عمل توازن في الكون، هذه يابسه وهذا ماء وهذه خضره، وبعدين اخترع لا تقرع شجرا. كان الرسول ينهى الجنود عن اختراع الاشجار او عن حرقها، سبحان الله العظيم، واتركوا الناس في الصوامع، العباد والرهبان مفيش دعوه بيهم. هذا الاسلام العظيم لماذا لا نطبقه؟ هو الاسلام وجودي انا وانت في المسجد يا اخي. الله اكبر، هذا تشريع. الشهادتين التي ينطقها لنا المؤذن 5 مرات تشريع لنا في صغير الامر وكبيره. فالجمل اول ما صاحبه يصفر له ويحرك ينشغل بالصفير وبحركة الماء فيشرب اكثر من طاقته فيخزن في الاكياس الداخلية له، حتى اذا خاض غمار الصحراء صار معه ما يكفيه من الماء. هذا امر. الامر الثاني، الجمل يجيد الاستماع الى الاناشيد والصوت الجميل، فانجشه الله يرضى عليه كان صوته جميل، فيحدو للنوق التي تركب عليها امهات المؤمنين، فالجمال تسرع. الرسول صلى الله عليه وسلم لانه قيادي عينه على كل، يعني شوف